يقول: ما هي الطريقة الصحيحة في دراسة الحديث متنا وسندا؟ هذه كسابقتها، هذه أمور تحتاج إلى محاضرات كاملة، ويختصر الجواب فيها أن تطلبوا العلم على المشايخ، المشايخ يدلونكم على كيفية الطلب ممن أخذ العلم وتلقاه عن أهله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.